كان هناك ملك ظالم اسمه دقيانوس، ودقيانوس كان يقتل كل من قال لا إله إلا الله، فويله من قال لا إله إلا الله كان يقتله مباشرة، فقتل كل من نطق بكلمة التوحيد إلا رجلاً واحداً لم يستطع الوصول إليه. ودقيانوس هذا ادعى الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى، وجعل الناس يعبدونه من دون الحق تبارك وتعالى. وهذا الرجل الذي لم يمسك به علم بأنه في يوم من الأيام سيتم العثور عليه وسيقتلونه في الحال، فقال لا بد أن أخرج إلى الناس وأحدثهم عن الدين وعن الإيمان وعن التوحيد وعن عبادة الله وحده. فكان يخرج هذا الرجل الكبير المسن ثم يسير في الأسواق ثم يتحدث مع الناس، وكان يعاون الناس ويساعد الناس ثم يحدثهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فأحب الناس هذا الرجل، ثم اختفى هذا الرجل، ثم ظهر لهم مرة أخرى وأخذ يحدثهم عن عبادة الله، ثم اختفى هذا الرجل حتى اشتهر خبره بين الناس، فعلم به الملك فقال ائتوني به حيا أو ميتا، فجاءوا بهذا الرجل حيا، فنظر إليه الملك وقال أتتراجع مما أنت عليه؟ فقال له لا، فأمر بقتله فقتلوه مباشرة في الحال. إذن فقتل كل من قال لا إله إلا الله. ولكن كان عندهم عيد سنوي وكانوا يحتفلون في هذا العيد، وبينما هم يلهون ويلعبون ويمرحون خرج من بينهم شاب ثم جلس تحت ظل شجرة، ثم خرج الثاني، ثم خرج الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وجلسوا تحت ظل هذه الشجرة ولم يتكلم منهم أحد خشية أن يقتلهم هذا الملك. ولكن بينهم إحساس أن الذي أخرجهم إنما هو شيء واحد وهو لا إله إلا الله متوحد الله، بينهم إحساس أن الذي أخرجهم هو شيء واحد. فقام أحدهم فتجرأ وقال إني أقول لا إله إلا الله، فمن كان مثلي فليخبرني ولا يخبر عني أحد. فإذا بالأول يقول لا إله إلا الله، والثاني يقول لا إله إلا الله، الثالث يقول لا إله إلا الله، الرابع يقول لا إله إلا الله، الخامس يقول لا إله إلا الله، السادس يقول لا إله إلا الله، السابع يقول لا إله إلا الله، فقولوا لا إله إلا الله. فكانوا كلهم يقولون لا إله إلا الله، فأخذوا يفكرون ويقولون كيف سنخرج من هنا حتى لا يعلم بنا الملك، لأنه لو علم بنا لقتلنا في الحال. ونريد أن نعلم الناس الإيمان والتوحيد، ونريد أن ندعوهم إلى عبادة الله وحده. ولكن إذ دعيناهم أخبروا بنا الملك فلا بد أن نفعل لهم شيئا ليحبونا، فعلينا بالإحسان، لأن مفتاح القلب هو الإحسان إليه. قالوا عليكم بالإحسان إلى الناس، فكان يخرج هؤلاء الشباب إلى الأسواق فيساعدون من يحتاج ويعاونون من يحتاج ويعطون من يحتاج، وكانوا يفعلون ما يطلبه منهم الناس. فإذا أحبهم الناس بدأوا يكلمونهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وبدأوا يتحدثون مع الناس عن الإيمان والتوحيد. ولأن الناس يحبونهم فلم يخبروا عنهم أحدا حتى اشتهر خبر هؤلاء الشباب بين الناس، وهؤلاء الشباب كان منهم الغني والفقير، كان فيهم الكبير والصغير، وكان منهم المتعلم، وكان فيهم الراعي الذي كان يصطحب كلبه أعزكم الله، وكان معهم ابن عم الملك. وخرج هؤلاء الشباب يفكرون كيف يفرون من هذا الملك، لأن الملك قد صاح في قصره وقال: ائتوني بهم أحياء أو أمواتا، فإن جئتم بهم أحياء وتراجعوا تركناهم، وإن لم يتراجعوا قتلناهم، وإن جئتم بهم أمواتا فهذا جزاؤهم. فأخذوا يفكرون، قالوا: نخرج ونذهب إلى الكهف. فإذا بالآخر يقول: نعود إلى بيوتنا ونأتي بأمتعتنا وأغراضنا، ثم بعد ذلك نذهب ونودع أهلنا. فنظروا إليه وقالوا: يا رجل، لئن رجعت لنجدن حراس الملك في كل مكان حتى في بيوتكم، فلئن رجعت لن تعود إلينا مرة أخرى. قال له: حسنا. وقاموا مباشرة وذهبوا يسيرون في طريقهم إلى الكهف. فما أن وصلوا إلى هذا الكهف إلا ووقفوا يتلفتون وينظرون، فلم يجدوا في هذا المكان أحدا من البشر. ثم إذا بهم يتفقدون هذا الكهف، فوجدوا بأن في أعلى هذا الكهف في أعلى هذا الكهف فجوة، وهذه الفجوة كان يدخل لهم منها كل شيء، وكان على هذا الكهف باب. فدخلوا من هذا الباب ولم يكن هناك شيئا يسد عليهم هذا الكهف، فما أن دخلوا مباشرة إلا وربط الحق سبحانه وتعالى على قلوبهم وقال: فأووا إلى الكهف، فهذا أمر من الحق سبحانه وتعالى. فدخلوا إلى هذا الكهف وناموا مباشرة وكلبهم باسط ذراعيه بالوصير. فما أن نام هؤلاء السبعة والحق سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يتجمد الدم في الجسد فيتعفن الجسد فيموتون في أماكنهم، فالحق تبارك وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لأن الكلب لو ظل مكانه 1000 عام دون أن يتحرك لم يحدث له شيء. ثم بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وهذه من حماية الله لكم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي تخاف منهم مباشرة فتفر منهم وأنت خائف. ثم بعد ذلك دقيانوس يبحث عن هؤلاء الفتية، فجاء إلى مكان هذا الكهف، وما أن جاء إلى هذا المكان كان ملكا غبيا، كان عنده خلل في عقله، فقال لحراسه: ائتوني بحجر على باب هذا الكهف حتى لا يفكروا أن يدخلوا إلى هذا المكان. فجاءوا بالحجر وسدوا باب الكهف، فانقطع الضوء الذي كان يدخل على هؤلاء الشباب، ولكن هناك فجوة فكان تدخل منها الشمس بمقدار، والهواء بمقدار، الضوء بمقدار، الحرارة بمقدار، فوحد من غير الأقدار لأجل من قال لا إله إلا الله، فقولوا لا إله إلا الله. نقول تاني وفي الإعادة إفادة، لما ناموا في كهفهم هذه الفجوة تدخل منها الشمس بمقدار، الهواء بمقدار، الضوء بمقدار، الحرارة بمقدار، فوحد من غير الأقدار لأجل من قال لا إله إلا الله، فقولوا لا إله إلا الله. فكان يدخل إليهم كل شيء بمقدار لحكمة يعلمها الحق سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لا يجد هؤلاء الشباب، فإذا بهؤلاء الرجال، أي الذي قد أحسن إليهم الشباب، قالوا ائتونا بالرقيم، فجاءوا بهذا الشيء فكتبوا فيه أسماء هؤلاء السبعة الفتية، حتى من يجدوهم يحسن إليهم لأنهم كانوا يحسنون إلى الناس مباشرة، فكتبوا أسماءهم. ثم بعد ذلك يموت دقيانوس، ثم يتولى بعده ملك آخر، ثم يموت هذا الملك، ثم يتولى ملك آخر، ثم يموت الملك، ثم يتولى ملك مؤمن صالح عادل يعبد الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في الخلق. كان هناك رجل يبني مزرعته بجوار هذا الكهف، وهذا الرجل أمر عماله بأن يأتوا بهذا الحجر الذي هو على باب الكهف، لأن البناء لن يتم وقد توقف على هذا الحجر. فما أن أخذوا الحجر مباشرة إلا ودخل الضوء بشدة فأيقظهم الحق تبارك وتعالى بعد 309 سنة. يوقظهم الله سبحانه وتعالى من أماكنهم فيقومون مباشرة، فإذا بهم يتلفتون حولهم. قالوا كم لبسنا؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكلمة وليتلطف شطرت القرآن الكريم إلى نصفين، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فيخرج هذا الرجل وهو يسير في الطرقات، وجد بأن الطرقات قد تغيرت، فإذا به يقول في نفسه ربما خلل بعقلي من النوم. ثم بعد ذلك دخل إلى أحد أماكن بيع الطعام، فما أن دخل إلى هذا المكان إلا وطلب منه ما يريد، ثم أخرج له مالا عليه نقش لدقيانوس، فنظر إليه هذا الرجل البياع وقال أتمازحني؟ قال له ما بك؟ قال هل وجدت أثرا من المال؟ أي هل وجدت شيئا قديما من المال؟ فقال لا والله إنني أعطيك حقك. قال لا تستهزئ بي يا رجل، واستد الصراخ بينهم. فسمعهم رجل كبير مسن فقال ائتوني بهذا الرجل، فجاءوا به مباشرة فقال ائتوني بالرقيم. فقال ما اسمك؟ قال فلان. قال من معك؟ قال معي فلان وفلان وفلان. وعد له هؤلاء السبعة فعلموا بأنهم هم أصحاب الكهف، فقال لقد تولى ملك مؤمن عادل، وإن هذا الملك سيفرح بكم لئن رآكم. فخرجت المدينة بأكملها وذهبت إلى أصحاب الكهف هؤلاء، وما أن ذهبوا مباشرة وعلموا بأنهم ناموا 309 سنة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وقعوا فماتوا في أماكنهم لحكمة يعلمها الله، وكذلك ليعلموا أن وعد الله حق.